بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم 12 من شهر ربيع الآخر من عام 44 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب من كتب التفسير، وهو يتميز بكونه تفسيرا بالأثر وتفسيرا منقولا عن السلف من الصحابة والتابعين. وهذا التفسير هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهو مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير ووقف بنا الكلام عند الآية 56 بعد 100 من سورة آل عمران، وهي قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، يعني التجارة، أو كانوا غزا يعني في الغزو. قال محمد: غزا جمع غاز، مثل قاس وقسي، وعاف وعفا مثل قاس وقسا وعاف وعفا. لا، مثل. قال الحسن: هم المنافقون. مثل قالوا لإخوان غاز يجمع على غزا، وقاس يجمع على قسا، وعاف على عفا. أحسن الله إليك. وعاف وعفا. قال الحسن: هم المنافقون وقالوا لإخوانهم، يعني إخوانهم فيما يظهر المنافقون من الإيمان، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قالوا هذا لأنه لا نية لهم في الجهاد. قال الله: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، وذلك أنهم كانوا يجاهدون قوما على دينهم، فلذلك عليهم عذاب وحسرة. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، أي من الدنيا. وقوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله، وما صلة زائدة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم. أمره أن يعفو عنهم ما لم يلزمهم من حكم أو حد، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أمره الله أن يشاور أصحابه في الأمور، لأنه أطيب لأنفس القوم، وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله، عزم الله لهم على أرشده. وقوله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، الآية. وقد أعلم الله رسوله والمؤمنين أنهم منصورون، وكذلك إن خذلهم لن ينصرهم من بعده ناصر. بارك الله فيك. عندنا هذه الآية وما بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. ما المراد بالكفار هنا؟ هل هم المنافقون أو الكفار الذين هم على كفرهم ولم يدخلوا في الإيمان؟ خلاف بين المفسرين، بعضهم حمل الآية على الكفر الصريح، وأنها في تشبيه في التحذير، تحذير المؤمنين أن يتشبهوا بالكفار مطلقا، لا تكونوا كالذين كفروا. وبعضهم يحملها على أهل النفاق. المؤلف هنا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض. قال: الضرب في الأرض للتجارة، وهذا واضح. أو كانوا غزا، أي في الغزو. قال محمد يعني ابن أبي زمنين، غزا جمع غازي، جمع غازي. قال الحسن هم المنافقون، هم المنافقون. إذن الإمام الحسن رحمه الله تعالى يرى أن الآية في المنافقين، هذا الرأي. والرأي الأول مثل ما ذكرنا أنها في النفاق، أنها في الكفر، في الكافرين. طيب، وقالوا لإخوانهم يعني لإخوانهم فيما يظهر أو فيما يظهر المنافقون من الإيمان، يعني إن قلت إنها في المنافقين، إن قلت إنها في المنافقين فأنت تراعي السياق، لأن الحديث في غزوة أحد، والله كشف يعني كشف عوار المنافقين وبين أو مواقفهم السيئة، وأنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهم الذين يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا إلى آخره. فحذر الله المؤمنين أن يتشبهوا بهؤلاء المنافقين، وأن يتصفوا بصفتهم، وأنه لا ينبغي للمسلم المسلم المؤمن الإيمان حقيقيا أنه إذا ضرب في الأرض للتجارة أو الجهاد أن يحصل له مثل هذا الأمر. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وبعضهم يحملها على الكفار، على الكفار الأصليين، فيقول يا أيها، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أي من جنسهم إذا ضربوا في الأرض، أي للتجارة، والكفار يضربون في الأرض للتجارة، أو كانوا غزا أي يغزون قوما آخرين، والكفار يحصل منهم الغزو لقوم آخرين، وكانت قبائل العرب بعضها يغزو بعضا، قال لو كانوا غزا يعني وقالوا نعم، أو كانوا غزا وقالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، يعني إذا حصل غزو مع بعضهم مع بعض، أو خرجوا للتجارة فأصيب منهم من أصيب، يقولون يعني مثل هذا الكلام، يقولون لو كانوا عندنا ولم يخرجوا للجهاد ولم يخرجوا للتجارة ما أصابهم الموت ولا أصابهم القتل، فالموت للذين يضربون في الأرض للتجارة، والقتل للغزاة. قال الله سبحانه وتعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يقول المؤلف وذلك أنهم كانوا يجاهدون قوما على دينهم، فذلك عليهم عذاب وحسرة. يعني يجعل هذا الذي كتبه الله عز وجل وقدره من الهزيمة مثلا أو من الهلاك والموت حسرة في قلوبهم. الحسرة في القرآن تأتي في القرآن في كثير من المواضع بمعنى الندم، الحسرة بمعنى الندم، وكما في قول سبحانه وتعالى وإنه لحسرة على الكافرين، وكقوله سبحانه وتعالى يا حسرة على العباد، يا حسرة على يوسف، هذه معناها الندم. إلا في هذا الموضع، هذا الموضع معناه الحزن، وهذه ذكرها الأبياري رحمه الله تعالى في منظومته في مشتركات القرآن، وأن هذا أن لفظ الحسرة هي من الألفاظ المشتركة، وأنها تأتي في القرآن في الأصل بمعنى الندم، وقد تخرج عن معنى الندم إلى ما ذكر هنا. يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي حزنا في قلوبهم. قال وذلك أنهم كانوا يجاهدون قوما على دينهم فذلك عليهم عذاب وحسرة، أي حزن عليهم. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فالذي يملك الحياة والموت هو الله سبحانه وتعالى، وهو مطلع على أعمال العباد. قال الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله. الخطاب للمؤمنين، للمؤمنين، لأن في بداية الأمر قال: يا أيها الذين آمنوا، فحذرهم أن يتشبهوا بالكفار أو المنافقين في يعني في عدم إيمانهم بالقضاء والقدر، لو كانوا عندنا ما ماتوا. إن قيل لك هل هي في الكفار أو في المنافقين، أقول الله أعلم أنها تحتمل الأمرين، من نظر إلى السياق جعلها في المنافقين، ومن نظر إلى ألفاظها والتصريح بالكفر جعلها في الكافرين، فالآية محتملة. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، أي من الدنيا. قتلتم في سبيل الله هذا الجهاد، أو متتم أي في التجارة يعني في السفر، لمغفرة من الله للمؤمنين، لأن المؤمن ما أصابه من مصيبة حتى ما يصيبه من الموت ومن سكرات الموت مغفرة من الله ورحمة خير من الدنيا وما فيها، ولأن ما عند الله في الآخرة مما يغفره من الذنوب ومما يرحم به عباده من الخير خير من الدنيا كلها. قال: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ثم قال: ولئن متتم أو قتلتم. هو شف الأول قدم القتل تشجيعا للمجاهدين، ولأنه قال خير مما يجمعون، وفي الثانية قدم الموت لأن الموت يشمل المؤمن والمنافق والكافر. قال: ولئن متتم أيها الخلق، مؤمنكم وكافركم ومنافقكم، أو قتلتم أيها المجاهدون لإلى الله تحشرون. ولم يذكر يعني أثر هذا مثل ما ذكر في الأول يعني مغفرة ورحمة، قال تحشرون لأن شاملة للمؤمن وغير المؤمن، الجميع سيحشر أمام الله. قال: فبما رحمة من الله لنت لهم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في موقفه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وغيرها، وفي أيضا موقفه مع أصحابه. يقول الله سبحانه وتعالى هنا: فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول المؤلف: أي فبرحمة من الله ورضوان. قال: وما صلة زائدة، صلة زائدة يعني يعني هذه عند من ناحية الإعراب، والصحيح أن لا يقال زائدة، وإنما يقول ما مؤكدة تؤكد ثبوت الرحمة. فبما رحمة من الله تؤكد ثبوت الرحمة الصادرة من الله لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول: هذه رحمة من الله، وهذه الرحمة أثرها أنك أصبحت لينا هينا مع أصحابك، ولذلك يعني التفوا حولك وقدروك وعظموا شأنك وتسابقوا إلى أوامرك، فأنت لينا، فأنت أصبحت لينا معهم، فأصبحوا يعني محيطين بك، ولو كنت فظا غليظا القلب لم فضوا من حولك. فلو كان صلى الله عليه وسلم شديدا غليظا عليهم ما بقي أحد عنده، فاعف عنهم. يقول: فاعف عنهم فيما لم يلزم من حكم أو حد، يعني في الأمور التي تحت الحدود الشرعية اعف عنهم وتجاوز عنهم واستغفر لهم الله عز وجل، وشاورهم في الأمر، أي اجعل الأمر بينك وبينهم شورى، كما أمر الله سبحانه وتعالى وأمره أو وصفه قال: فأمرهم شورى بينهم. ثم بين سبحانه وتعالى أنه مع عباده المؤمنين، وأنه إذا نصرهم لن يستطيع أحد أن يغلبهم، وأنه إذا خذلهم وتركهم فلن يكون لهم، فلن يأتي من ينصرهم. ثم أمرهم بالتوكل وتفويض الأمر إليه. طيب، نشوف الآيات التي بعدها. أحسن الله إليك. قال عند قول لي تعالى ينصركم الله فلا غالب لكم الآية، قال وقد أعلم الله رسوله والمؤمنين أنهم منصورون وكذلك إن خذلهم لن ينصرهم من بعده ناصر، وقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، قال قتاده يعني أن يغله أصحابه من المؤمنين، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، قال يحيى عن حماد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يغل أحد من هذا المال بعيرا إلا جاء به يوم القيامة حامله على عنقه له رغاء، ولا بقرة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على عنقه ولا خوار، ولا شاة إلا جاء بها يوم القيامة حاملها على عنقه وهي تيعر، قال محمد معنى تيعر يعني تصيح. وقوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله أي استوجب سخط الله، يقول أهما سواء على وجه الاستفهام أي أنهما ليس بسواء، ومأواه يعني ومصيره، هم درجات عند الله يعني أهل النار بعضهم أشد عذابا من بعض، وأهل الجنة بعضهم أرفع درجات من بعض، قال محمد هم درجات عند الله المعنى هم ذو درجات. وقوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يعني يصلحهم، وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة، وإن كانوا من قبل يعني من قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين يعني بين. وقوله أولما أصابتكم مصيبة أي يوم أحد قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر قلتم أن هذا أي من أين أوتينا ونحن مؤمنون والقوم مشركون، قل هو من عند أنفسكم بمعصيتكم رسول الله حين أمركم ألا تتبعوا المدبرين، وما أصابكم يوم التقى الجمعان يعني جمع المؤمنين وجمع المشركين يوم أحد فبإذن الله أي الله أذن في ذلك وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وهذا علم الفعال. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا أي كثروا السواد، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال الحسن وإذا قال الله أقرب فهو اليقين أي أنهم كافرون. قال الكلبي كانوا 300 منافق رجعوا مع عبد الله بن أبي بن سلول فقال لهم جابر بن عبد الله أنشدكم الله في نبيكم ودينكم وذريكم، قالوا والله لا يكون اليوم قتال ولو نعلم قتالا لاتبعناكم، قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم يعني من قتل من المؤمنين يوم أحد هم فيما أظهره المنافقون من الإيمان إخوانهم وقعدوا يعني عن القتال لو أطاعونا ما قتلوا أي ما خرجوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله لنبيه قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي لا تستطيعون أن تدرؤوه يعني تدفعوه. طيب بارك الله فيك. عندنا مجموعة من الآيات، أولها قوله تعالى وما كان نبي أن يغل، هذه فيها قراءتان سبعيتان، قراءة الأولى وما كان نبي أن يغل أي هو يغل يعني يأخذ من الغنيمة من غير علم ومن غير إذن، فالغلول هو الأخذ من الغنيمة من غير علم ومن غير إذن، لا من يعني صاحب الجهاد كالأمير ونحوه أو بعضهم من بعض، فالذي يأخذ الشيء بخفية يسمى غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ففيه وعيد شديد، هذا معنى الغلول المنهي عنه. والله سبحانه وتعالى قال ما يمكن لنبي أن يغل، وهذه الآية ذكر أهل التفسير لها سبب نزول وقالوا إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقدوا يعني من الغنيمة، فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، لعل النبي أخذها، فجاء القرآن مبينا أنه لا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يغل شيئا من الغنيمة إلا بعلم. القراءة الثانية: وما كان لنبي أن يغل يعني يغله أصحابه ويأخذون شيئا من يعني يخونونه الخيانة، يعني الخيانة والأخذ بغير علم النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن الذي يعني قرأت قبل قليل أنت قراءة ماذا؟ قراءة تخالف التفسير. وما كان نبي أن يغل هذه تخالف، لأنك لو قلت وما كان نبي أن يغل يعني هو يغل، قال قتادة يعني يغله أصحابه، فكيف يغله أصحابه وهو في الآية يقول أن يغل؟ فالذي يتناسب مع تفسير قتادة رحمه الله أن يقال وما كان لنبي أن يغل حتى يستقيم الكلام. أن يغل أي يعني يغله أصحابه، فهو المغلول وأصحابه هم الذين غلوه. ولذلك طباعة الكتاب هنا، طباعة التفسير على طباعة التفسير وعلى رسم أو على قراءة أو رواية حفص عن عاصم قد تخالف المؤلف. المؤلف له قراءة والمطبوع قراءة أخرى، فيختلف التفسير، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها يعني من يطبع الكتاب وهو لا يعرف معاني التفسير ولا يدرك هذه المعاني، فهذا من الغلط. كيف تثبت قراءة تخالف التفسير؟ فالمفترض أنها إذا لما طبع بهذا الرسم وما كان بي أن توضع أن يغل بين معكوفتين وتشكل على أنها تتوافق مع التفسير وتتوافق مع قراءة المؤلف. طيب، قال أفمن اتبع رضوانه الله كمن باء بسخط من الله. هذا يذكر الله الموازنة بين أهل التقوى وأهل الكفر، فيقول من اتبع رضوان الله والتمس رضا الله وحقق رضاه ليس كمن يبحث عن سخط الله وعقوبته وغضبه. فهذا يقول المؤلف على وجه استفهام، لا يستوون، مثل قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، فبين عقوبة الكافر، ثم بين أن كلا الفريقين على درجات من الخير والصلاح أو العقوبة، فهم في يوم القيامة على درجات، فقال هم درجات عند الله، أي أهل الخير عند درجات عند الله بعضهم فوق بعض، وأهل الشر درجات عند الله أيضا بعضهم تحت بعض في الدركات. وفي الخير، في الخير والفوز يقال درجات، وفي الخسارة والضلال يقال دركات، ولذلك المنافقون في الدرك الأسفل. طيب، يذكر الله سبحانه وتعالى منته على المؤمنين، يعني يذكرهم بهذه النعمة، نعمة وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم، أن من أعظم النعم على الله سبحانه وتعالى نعمة الإيمان ونعمة الطاعة ونعمة هذا النبي الذي بعثه. فيقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم، فمنة الله سبحانه وتعالى بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم على منة على أصحابه ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة، فأثروا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين إلى قيام الساعة، فيتلو الآيات القرآنية فيحفظها أصحابه وينقلونها لنا ويزكيهم. قال المؤلف يعني يصلحهم، والتزكية هنا تشمل معنى أصل الزكاة، أنما والزيادة والتطهير، فيزكيهم أي يطهرهم من الذنوب والمعاصي ويزيد في حسناتهم، ويعلم الكتاب وهو القرآن والحكمة، قال السنة، وقيل الحكمة هي أسرار الشريعة ومعرفة أحكامها، وإن كانوا من قبل أن يأتيهم النبي في ضلال مبين. طيب تعود الآيات بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الحديث عن غزوة أحد في ختام السورة، فيقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة، يعني لما هنا شرطية، ألما أصابتكم مصيبة يوم أحد وحصل ما حصل، قد أصبتم مثليها في بدر، حيث أن المسلمين في أحد قتل منهم 70، وفي بدر قتلوا من المشركين 70 وأسروا 70، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، الله عز وجل ناصركم في بداية الأمر، لكن لما عصيتم وحصل منكم ما حصل انقلب النصر هزيمة. طيب يقول: وما أصابكم يوم التقى الجمعان في أحد فبإذن الله، هذا بعلم الله سبحانه وتعالى، ويرتب عليه في على علمه ما يرتب، حيث قال: وليعلم المؤمنين، أي ليظهر إيمانه في بيان من هم المؤمنون ومن هم المنافقون، ويظهر علمه سبحانه وتعالى، يظهر علمه في المؤمنين والمنافقين، وليعلم المؤمنين، أي ليظهر علمه وليرتب عليه الأجر. هذا معناه، لأنه قد يأتيك سائل ويقول لك: يعني الله ما كان يعلم والآن يعلم، وليعلم المؤمنين ما أصابكم يوم تلقى الجمعان فبإذن الله، وأيضا ليعلم المؤمنين، لماذا ما كان يعلم؟ نقول: لا، الله يعلم في الأزل، لكن هنا ليعلم، أي ليظهر علمه أمام الناس وليرتب عليه الأجور. طيب، وليعلم الذين نافقوا، لو لم تظهر هذه الغزوة لما عرف أهل النفاق، ولما عرف أبي رأس المنافقين عندما رجع ورجع معه ما يقرب من 300 ثلث الجيش، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، فلم يقاتلوا ولم يدفعوا، ادفعوا على الأقل، يعني كثروا السواد، يعني حتى يكون هناك هيبة للمؤمنين أمام الكفار، قالوا: لو نعلم قتال لاتبعناكم، يعني ما لهم نية الجهاد. قال الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني هم كفار وفي حكم الكافرين. يخبر الله سبحانه وتعالى عن أيضا المنافقين واعتراضهم على قضاء الله وقدره، الذين قالوا لإخوانهم، أي المنافقون، يعني من قتل من المؤمنين، لإخوانهم هنا المنافقون يظهرون الإيمان، وكأن إخوانهم من المؤمنين فيما يظهرونه فقط، وإلا ليسوا إخوانا لهم. قال: فيما أظهره المنافقون من الإيمان إخوانهم وقعدوا عن القتال، لو أطاعونا ما قتلوا، لو سمعوا كلامنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار الصحابة قال أبي رأس المنافقين أمم معه: يا رسول الله، نبقى في بيوتنا ولا نخرج لهم، فإن دخلوا علينا قاتلناهم. وبعض الصحابة قالوا: نخرج لهم نقاتلهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي من يريد الجهاد والخروج في مواجهة هؤلاء الكفار، فقال: هؤلاء المنافقون لو أطاعونا وجلسوا في بيوتنا، جلسنا في بيوتنا ما قتل وما حصل هذا، وهذا قد كتبه الله، وهذا اعتراض على قضاء الله وقدره. قال: فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إن كنتم تستطيعون أن تدفعوا الموت ادفعوه. ثم بين الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الذين قتلوا وهم شهداء في سبيل الله، خرجوا لنصرة الله ولنصرة رسوله. قال: لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، لا تظن أنهم أموات، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. قال المؤلف: أحياء بالرفع، أي هم أحياء فرحين حال بما أتاهم الله من فضله من الشهادة والرزق،

بل هؤلاء أحياء أحياء عند ربهم يرزقون. مثل ما ذكرنا سابقا يعني هم أحياء عند الله وليسوا بأموات في قبورهم، كما قال ابن عباس وهو في حديث هذه حكمه حكم الرفع، يقول لما قدمت أرواح أهل أحد على الله جعلت في حواصي طير الخضر تسرح في الجنة، ثم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة، قناديل معلقة، قال نعم من ذهب معلقة بالعرش يجاوب بعضهم بعضا بأصوات، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى أو ما جاء في هذا الحديث من بيان فضل الجهاد والمجاهدين والمستشهدين في سبيل الله. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى بعدها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذه لما حصل ما حصل في غزوة أحد ويعني انكسر المسلمون وهزم وقتل من قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعد أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في غزوة أخرى وهي تسمى بحمراء الأسد، فوعده على أن يخرج، ولكن الله سبحانه وتعالى قذف في قلب أبي سفيان ومن معه الرعب والخوف، فخافوا ذلك الموقف، فبدأوا يعني يحاولون أن يثبطوا محمدا وأصحابه عن القتال، فأرسلوا هذا الرجل يقال له نعيم بن مسعود الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهم أراد أن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تمسك برأيه وقال لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد، فثبته الله سبحانه وتعالى وأقذف في قلب أبي سفيان وأصحابه الرعب فخافوا. طيب، يقول المؤلف هنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون، قال يخوفكم من أوليائه المشركين. الآية تحتمل أن الشيطان يخوف أولياءه يعني أولياءه من أهل الكفر كأبي سفيان وغيره، وقد يحتمل أنه يخوف أولياءه يعني يخوفكم أنتم بأوليائه، فالآية محتملة فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب، قال بعدها ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قال المؤلف أي اختاروا الكفر على الإيمان وهم المنافقون في تفسير الحسن. هذا الرأي مثل ما ذكرنا في السابق، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض، هل الآية في أهل النفاق أو في الكفر؟ قولان لأهل التفسير، والآية تحتمل الأمرين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يحتمل أنهم أهل الكفر كأبي سفيان وأصحابه، ويحتمل أنهم المنافقون الذين يسارعون في الكفر، فالآية محتملة. طيب، نشوف الآيات التي بعدها، تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، الآية قال محمد معنى نملي لهم نطيل لهم ونمهلهم، ونصب أنما بوقوع يحسبن عليها، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز أي يعزل الخبيث من الطيب، ميز المؤمنين من المنافقين يوم أحد في تفسير قتادة. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، قال المنافقون ما شأن محمد إن كان صادقا لا يخبرنا بمن يؤمن به قبل أن يؤمن، فقال الله وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي أي يستخلص من رسله من يشاء فيطلعه على ما يشاء من الغيب، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، قال محمد البخل خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به، قال الكلب وطوقوا شجاعين في عنقه فيلدغان جبهته ووجهه، يقولان أنا كنزك الذي كنست، أنا الزكاة التي بخلت بها، ولله ميراث السماوات والأرض أن يبقى وتفنون أنتم. وقوله تعالى: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، قالت اليهود: إن الله استقرضكم وإنما يستقرض الفقير. قالوه لقول الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال الله: سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، يعني بهذا أوليهم الذين قتلوا الأنبياء، ونقول ذوقوا عذاب الحريق، يعني في الآخرة. الذين قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم من القربان الذي تأكله النار، فلم تؤمنوا بهم وقتلتموهم، فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين؟ أن الله عهد إليكم ذلك، يعني بهم أوليهم، وكانت الغنيمة قبل هذه الأمة لا تحل لهم، كانوا يجمعونها فتنزل عليها نار من السماء فتأكلها. قال مجاهد: وكان الرجل إذا تصدق بصدقة فتقبلت منه أنزلت عليها نار فأكلتها، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك. جاءوا بالبينات والزبر، يعني الحجج، والكتب والكتاب المنير، يعني الحلال والحرام. قال الحسن: أمر الله نبيه بالصبر وعزاه وأعلمه أن الرسول قد لقيت في جنب الله أذى، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عز الله رسوله والمؤمنين عن الدنيا وأخبرهم أن ذلك يصير باطلا. طيب، بارك الله فيك. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، مثل ما ذكرنا بعضهم حملها على يعني بعضهم حملها على الكفر، الكفر الأصلي، وبعضهم على حملها على النفاق. والآية محتملة: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولا يحزنك الذين يشافون، إنهم لن يضرها شيء، يريد الله لا يجعل لهم حظا في الآخرة، أي نصيبا في الجنة، فحظا في الآخرة يعني فوزا في الآخرة، ولهم عذاب عظيم أي في الآخرة. قال: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. الذين اشتروا الكفر بالإيمان وأخذوا الكفر، استبدلوا الكفر، استبدلوا الإيمان وأخذوا الكفر مكان الإيمان، لن يضروا الله شيئا، إنما يضرون أنفسهم، ولهم عذاب أليم في الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. لا يحسبن على قراءتين بكسر السين وفتحها، لا يحسبن أو لا يحسبن. قوله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، حسب هذه تنصب مفعولين، ليس أصلهما المبتدأ والخبر، تنصب مفعول. تقول: حسبت زيدا مجتهدا، تنصب. أين المفعولين في الآية؟ أين المفعولان؟ قال: أنما هذه أنما المفتوحة في تأويل مصدر هي وما بعدها، في تأويل أنما. قال: ونصب أنما بوقوع يحسبن عليها، أي لا يحس ولا يحسبن الذين كفروا إملاءنا لهم خيرا لأنفسهم، هذا هو التقدير. والإملاء أن يمهل ويعطى المدة والفرصة. قال: وما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله يترك المؤمنين على ما هم عليه، لو تركهم ما عرف المنافق من المؤمن، لكن الله كشف. وهذه من أثار الجهاد والقتال والغزو، حتى يميز الله ويعزل الخبيث من وهو المنافق من الطيب وهو المؤمن. وما كان الله ليطلعكم على الغيب وحتى يعني يكشف لكم أمر المنافق إلا بوحي من السماء لرسوله، أو بمثل هذه المواقف التي كشفت عن عوار هؤلاء المنافقين. طيب، بعدها قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، يعني الآية في البخل، يعني سواء في الإنفاق في سبيل الله والصدقات أو الزكوات المفروضة الذي يبخل بها ويحبس ماله ولا يخرجه في سبيل الله، يبخل بما آتاهم الله فضله، لا يظن أن ذلك خير بل ذلك شر، وأنه سيطوق به ماله يوم القيامة إذا جاء يوم القيامة، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يمثل له شجاع أقرع فيلتف عليه ويأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك أنا كنزك. والله سبحانه وتعالى بيّن قال ولله ميراث السماوات، فالذي يرث الأرض ومن عليها هو الله سبحانه وتعالى. طيب، في موقف هؤلاء المنافقين يذكر الله سبحانه وتعالى موقف اليهود، لأن اليهود في سلك المنافقين والمنافقون في سلك اليهود، فيذكر حال اليهود أنهم لما أنزل الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، من الذي يستقرض الناس إنما يستقرض الفقير، ولم يعلموا هؤلاء المساكين معنى القرض في الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والتعبير بهذا الأسلوب العجيب، هذا فاتهم. والمعنى الله أعلم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا أن الله سبحانه وتعالى طلب منهم أن يتصدقوا ويعطوا المحتاجين ويعطوا أولياءه من الصدقة، وأن الله سيردها عليهم أضعافا مضاعفة، وهذا هو حقيقة القرض، أن تقرض فلانا فيأتيك ما هو أكبر. فهم ظنوا أن يعني هذا القرض في حق من يحتاج، لا، الله غني عن ذلك، ولذلك توعدهم الله بالوعيد الشديد، قال سنكتب ما قالوا. وليس فقط هذا من من من من يعني مواقفهم السيئة مع رب العالمين أنهم يقول إن الله فقير، بل قتلوا أولياءه وقتلوا أنبياءه، ولذلك ذكر قال وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، أي أنهم سيقتلون. قال المؤلف هنا إن الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلوا الأنبياء لكن أجدادهم وأسلافهم، ولذلك قال يعني به أوائلهم الذين قتلوا الأنبياء أسلافهم وأجدادهم، وأيضا حججهم من حججهم الباطلة أنهم يقول لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. رد الله عليهم قل قد جاءكم رسل سابقون بقرابين وفعلوا ما فعلوا ومع ذلك قتلتموهم، فما الجديد عندكم حتى تربطوا الإيمان بمثل هذه الأمور؟ لكنهم كذبة، ولذلك الله أكذبهم وقال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك، فعزى نبيه بأن الرسل السابقين كذبوا، قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا أيضا فيه تعزية للنبي والصحابة رضي الله عنهم أن هذه الدنيا يعني عابرة على الخير والشر، وأنها تمضي، وأن العبرة بالآخرة والفوز بها، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طيب نأخذ الآيات التي بعدها، بارك الله فيك. أحسن الله إليك. قوله تعالى لتبلغن أي لتختبرن في أموالكم وأنفسكم الآية ابتلاهم في أموالهم وأنفسهم ففرض عليهم أن يجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم وأن يودوا الزكاة، ثم أخبرهم أنهم سيؤذون في جنب الله وأمرهم بالصبر. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس الآية، هذا ميثاق أخذه الله على العلماء من أهل الكتاب أن يبين للناس ما في كتابهم وفيه رسول الله والإسلام، فنبذوه وراء ظهورهم وكتبوا كتبا بأيديهم فحرفوا كتاب الله واشتروا به ثمنا قليلا، يعني ما كانوا يصبون عليه من عرض الدنيا، فبئس ما يشترون، اشتروا النار بالجنة. وعن يحيى عن خداش عن أبان بن أبي عياش عن عطاء قال من سئل عن علم عنده فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

وصفات الرسول ودعوته الصادقة، لكنهم مع الأسف يعني كتموا ولم يبينوا وخانوا ونبذوا هذا الكتاب وراء ظهورهم واشتروا به ثمن قليلا، أخذوا عرضا من الدنيا. قال الله عز وجل: فبئس ما يشترون حيث اشتروا النار بالجنة. طيب، كل هذا في بيان مواقف اليهود بعد مواقف المنافقين. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هم اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم الإسلام فصبروا على دينهم فخرجوا إلى الناس فقالوا لهم: ما صنعتم مع محمد؟ فقالوا: آمنا به ووافقناه. فنزلت الآية: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بما جاءوا به، ولا بما أتوا ويحبون، أي يعني فرحوا فيما حصل لهم، ما حصل من كونهم أنهم وافقوا النبي، ويحبون أن يحمدوا، أي يشكرهم الناس ويثنون عليهم. فلا تحسب أنهم، يقول لو أظهروا ما أظهروه فلن يسلموا من العذاب، فلا تحسبون بمنجا من العذاب. طيب، قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال المراد بأولي الألباب هم أصحاب العقول، والمراد بهم المؤمنون. وذكر الله سبحانه وتعالى من صفاتهم ذكر الله في سائر أحوالهم، وأنهم يذكرون الله. ما المراد بالذكر هنا؟ هل هو الذكر باللسان من التسبيح والتهليل والتكبير، أو المراد به شيء آخر؟ للمفسرين قولان. بعض المفسرين أخذ بظاهره وقال أنهم يذكرون الله في جميع أحوالهم، ذكرا على ألسنتهم وتفكرا في خلق السماوات وذكرا بقلوبهم. وبعضهم يحملها على الصلاة ويقول يصلون على قدر أحوالهم، فمنهم الذي يقوم، ومنهم الذي يصلي قاعدا، ومنهم الذي يصلي على جنب. والآية محتملة، لأن الصلاة هي ذكر، أقم الصلاة لذكري. طيب، بقية الآيات يعني واضحة: سمعنا مناديا ينادي للإيمان هو النبي صلى الله عليه وسلم، أن آمنوا ربكم فآمنا، إلى آخره، فاستجاب لهم ربهم. كل هذه الآيات يعني لا غموض فيها، وما ذكر المؤلف واضح. لكن هنا وقفة في قول تعالى يعني: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع، فيها قراءتان: فاستجاب لهم ربهم إني بالكسر، أو أني بالفتح، كلها صحيحة، وكلاهما يعني قراءتان، لكن القراءة المعروفة بالفتح وهي القراءة الثابتة، أما الكسر فليست من القراءة السبع: إني لا أضيع. وكلاهما يعني من حيث المعنى صحيح، أني لا أضيع. طيب، لا يغرنك تقلب، قال الخطاب: وإن كان في ظاهر النبي فالمراد بأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتر ولم يخطر بباله أن يغتر بهؤلاء، وإنما هو خطاب الرسول المراد به غيره. وهذا في أنواع خطابات القرآن، قد يخاطب الرسول ويراد به غيره، مثل قوله تعالى: فإن كنت في شك ما أنزلنا إليك. طيب، قال نزلا، قال ثوابا ورزقا. النزل أصله ما يعد للضيف من طعام ونحوه، والله عز وجل قد أعد لعباده المتقين هذا الأمر نزلا من عند الله. يقول: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، أي من آمن منهم. قيل إنها نزلت في النجاشي، وقيل نزلت في بعض أهل الكتاب أنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وما أنزل إليه من التوراة، وأنهم يخشعون لله خاشعة قلوبهم. نعم، قال نزلت في النجاشي، وهو أعلم. طيب، اصبروا وصابروا، ما الفرق بين اصبر وصابر؟ قيل اصبر أي بنفسك، وصابر أي شجع غيرك على المصابرة. والمرابطة هنا المراد بها المرابطة في الثغور، ربط الخيول على الثغور، هذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة، والسورة حقيقة سورة طويلة عظيمة، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مثل هذه الآيات العظيمة، وساق فيها قصة أحد وما جرى المسلمين وما فيها من دروس وعبر ذكرها سبحانه وتعالى. طيب بهذا ننتهي من هذه السورة إن شاء الله، في اللقاء القادم إن شاء الله نقرأ في سورة النساء، ونسأل الله الإعانة والتوفيق وأن ييسر لنا أمورنا وأن يوفقنا وأن يعيننا على طاعته. نلقاكم إن شاء الله على خير في اللقاء القادم، والله أعلم.